في كده انا ماليش بكده انا ماجيش حبيبي اضحك ما تقفلنيش تدلعني وما تأمرنيش هتاخد عيني ببساطة مكشر ليه بقى فيك ايه حبيبي ده انت اللي عايش ليه ولو بغلط فمش قصدي بلاش تعملني بغلطة ما